بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب المشتمل على حكم الوضوء من لحم الجزور، وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بنواقض الوضوء. والسبب في ذلك أن السلف والخلف رحمهم الله اختلفوا في لحم الجزور، هل ينقض أكله الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يشتمل على بيان السنة في حكم الوضوء من أكل لحم الجزور. اختلف العلماء رحمهم الله في لحم الجزور على قولين: القول الأول إن أكل لحم الجزور يوجب انتقاض الوضوء، وبهذا القول قال جابر بن سمع قال وبهذا القول قال زيد بن ثابت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهويه وأبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وقال به طائفة من أصحاب الإمام الشافعي. والسبب في ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: إن صح الحديث بالأمر بالوضوء من لحم الجزور فأنا أقول به. فلهذا اختار جمع من المحققين من أصحاب الإمام الشافعي القول بوجوب الوضوء من لحم الجزور. القول الثاني إن أكل لحم الجزور لا يوجب انتقاض الوضوء، وهذا القول قال به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جمهور العلماء، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. يقولون: إن من أكل لحم الجزور لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، ولكن يستحب له أن يعيد الوضوء. واستدل الذين قالوا إن أكل لحم الجزور يوجب انتقاض الوضوء بدليلين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الدليل الأول فحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث ثابت في صحيح مسلم، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم قال: إن شئت. فقال: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. والقاعدة في أن السؤال معاد في الجواب، أي توضأ من لحم الإبل. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أكل لحم الإبل يوجب انتقاض الوضوء، وأن من أكل لحم الإبل يجب عليه قبل أن يصلي أن يتوضأ. وأما الدليل الثاني فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. وهذا الحديث حديث صحيح، حتى قال ابن خزيمة رحمه الله: لا أعلم اختلافا في ثبوت هذا الحديث، وقد رواه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه. والعمل عند العلماء رحمهم الله على ثبوته وصحة إسناده، فهذا الحديث شاهد للحديث المتقدم يؤكد حكم المسألة أن من أكل لحم الجزور يجب عليه أن يعيد الوضوء، واستدل جمهور العلماء رحمهم الله بحديثين ثابتين. أما الحديث الأول فحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أكل لحم الجزور لا يعتبر حدثا ولا في حكم الحدث، فيبقى المتوضئ على الأصل من كونه متطهرا. أما الدليل الثاني فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه أنه قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يقول جمهور العلماء: إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن أكل لحم الجزور إنما كان ناقضا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك فأصبح أكل لحم الجزور وغيره لا يوجب انتقاض الوضوء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن أكل لحم الجزور يوجب انتقاض الوضوء، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على إيجاب الوضوء بأكل لحم الجزور، وثانيا أن استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه يجاب عنه بأن أكل لحم الجزور ليس بحدث، ولكن الشرع نزله منزلة الحدث فاستوى مع الحدث حكما. وأما استدلالهم بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الحديث يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول من جهة السند، وذلك أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المحفوظ أنه حضر قصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصارية والتي استضافته فأكل من الشاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث تقدم معنا في الباب السابق، وقد رواه وقد روي. وهذا الحديث، أعني قصة لحم الشاة، هو الذي عليه المعول عند المحققين. وأن حديث جابر هذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون شعيب الذي يروي الحديث عن محمد بن المنكدر قد وهم فيه، كما قال الإمام أبو حاتم، فقد سأله ابنه عن هذا الحديث فقال: لعل شعيبا وهم فيه. وذلك أن ثقات الرواة عن محمد بن المنكدر يرونه بقصة الشاة ولا يرونه بلفظ النسخ، ولذلك تعتبر الرواية المفصلة مقدمة على الرواية المجملة. وأما الجواب من جهة المتن، فإن الحديث الذي دل على إيجاب الوضوء الذي دل على نسخ الوضوء مما مست النار يعتبر حديثا عاما، وحديثنا الذي دل على وجوب الوضوء يعتبر خاصا. والقاعدة في الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، وتوضيح ذلك أن قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فيه عموم، وأما الأمر بأبي الوضوء من لحم الجزور ففيه خصوص. والذي يظهر أن تقديم الخاص هنا متعين، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الوضوء من لحم الغنم ولم يرخص من لحم الإبل، وحديثنا يعتبر حديثا خاصا. ووجه ذلك أن حديث جابر الذي دل على النسخ يعتبر حديثا عاما، لأن المراد به ترك الوضوء من كل شيء مسته النار، فيشمل لحم الجزور ولحم الإبل ولحم البقر، ويشمل الخبز واللبن وغيره مما مسته النار. وأما حديثنا فإنه ورد في شيء خاص، فيقدم هذا الحديث الخاص على العام. والقاعدة أن الدليل إذا كان أعم من موضع النزاع فإنه لا يصلح لمعارضة الخاص. وأما بالنسبة لهذا الحديث إجمالا فإنه يجاب عنه من وجه ثالث، وذلك بأن يقال إن حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين، يعتبر من كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه، يحكي فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا الذي أمر بالوضوء من لحم الإبل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يحكيه الصحابي عن السنة ليس كالحديث الذي هو من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذه الوجوه يترجح قول من قال إنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور. المسألة الثانية، إذا ثبت أن لحم الجزور يوجب انتقاض الوضوء، فالسؤال هل هو عام في جميع أنواع الإبل أو هو خاص بنوع دون آخر؟ وتوضيح ذلك أن الإبل تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون إبلا عرابية وإما أن تكون إبلا بختية. والإبل العراب هي التي لها سنام واحد، والبختية التي لها سنامان. والحكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام، حيث يشمل كلا النوعين، فيستوي في الإبل أن تكون من هذا النوع أو من هذا النوع، كما يستوي في الإبل أن تكون من الذكور أو تكون من الإناث. فمن أكل لحم الإبل أيا كان نوع هذا اللحم وأيا كان جنس المأكول سواء كان ذكرا أو أنثى فإن وضوءه في حكم المنتقض. المسألة الثالثة، كلام العلماء رحمهم الله على لحم الجزور، فهل يلتحق باللحم ما في حكم اللحم كأكل الكبد وكأكل الأحشاء ونحو ذلك من أعضاء الإبل؟ والجواب أن غير هذا، أن للعلماء في هذه المسألة وجهان. الوجه الأول أن الحكم يختص باللحم، وأن من أكل غير اللحم لا ينتقض وضوءه إعمالا للأصل. والوجه الثاني أن جميع أعضاء الإبل آخذة حكم اللحم، وذلك لأن الله عز وجل، لأننا عهدنا في الكتاب والسنة إطلاق الحكم على المشهور الغالب وعلى وجه لا يستلزم التخصيص. ووجه ذلك أن الله عز وجل لما حرم علينا الخنزير قال سبحانه: ولحم الخنزير. وليس المراد بذلك تخصيص الحكم بلحم الخنزير كما لا يخفى، فإنه بالإجماع لا يجوز أكل لحم الخنزير ولا سائر أعضائه. فكذلك الحكم هنا، لأن الحديث خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. المسألة الرابعة، هل يلتحق بلحم الإبل اللبن أو لا يلتحق؟ فهل شرب ألبان الإبل يوجب انتقاض الوضوء كأكل لحومها أو لا يوجب؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن لبن الإبل يأخذ حكم اللحم، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وكذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل. وكلا الحديثين ضعيف الإسناد. والقول الثاني إنه لا يجب الوضوء من لبن الإبل، واستدلوا بأن الأصل ألا ينتقض الوضوء إلا بما دل الدليل على أنه ناقض، وقد جاء الدليل في اللحم وبقية الأعضاء في حكمه لأنها من جنس المأكول، وبقي ما عدا اللحم من الإبل لا يأخذ حكم اللحم، وهذا هو الصحيح أن اللبن لا يوجب انتقاض الوضوء، لأن السنة دلت على عدم انتقاض الوضوء إلا بالحدث وما في حكمه مما نص الشرع على كونه ناقضا، وقد نص الشرع على لحم الإبل ولم ينص على اللبن، وقد ألحقنا باللحم ما في حكم المأكول، وبقي ما عدا ذلك على الأصل الذي يوجب عدم الانتقاض. المسألة الخامسة: إذا قلنا إنه إن أكل لحم الجزور يوجب انتقاض الوضوء، فما هي العلة أو الحكمة في ذلك؟ والجواب أن الأصل في المسلم أن يسلم بحكم الشرع وأن لا يتكلف البحث عن الحكم والعلل، فعلى الله الأمر وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. ولكن أهل العلم رحمة الله عليهم لهم في هذه المسألة وجهان: الوجه الأول أن هذا الحكم تعبدي، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل لشيء لا ندرك علته ولا نعقلها، امتحانا وابتلاء واختبارا لعباده، والله يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن هذا الحكم معلل، واختلفوا في التعليل، فقالت طائفة من العلماء: إن الله عز وجل أوجب علينا الوضوء من لحم الإبل لأن الإبل فيها ضر، لأن الإبل من الشياطين. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في هذه الحكمة، وبينها في كتابه الإعلام، في كتابه الأعلام، حيث بين أن الله عز وجل نهى عباده عن الصلاة في معاطن الإبل لحضور الشياطين لها. وهناك وجه ثان في هذا التعليل، فقال بعض العلماء: إننا أمرنا بالوضوء من لحوم الإبل لأن فيها زهومة وقوة، ولذلك أمر بالوضوء منها لوجود القوة فيها أكثر من غيرها، ولا شك أن في الإبل من الجلد ما ليس في غيرها من بهيمة الأنعام، ولذلك أمر الله عباده أن ينظروا إليها وأن يتفكروا في عظيم خلقها وتسخير الله عز وجل لها، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فقالوا: إن هذه الزهومة والقوة لها تأثير على النفس والجسم، ولذلك يتوضأ حتى تسكن ثائرة الجسم. وبناء على هذا التعليل ورد إشكال عند العلماء رحمهم الله، فقالوا: إذا أكل لحما فيه زهومة كزهومة لحم الإبل أو أقوى من لحم الإبل، فهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ وتوضيح ذلك بأكل لحوم السباع العادية. مثال ذلك أن يكون الإنسان في سفر وتصيبه المخمصة والمجاعة فيجد لحم الأسد مثلا، فإذا أكل لحم الأسد عند الضرورة وهو متوضئ، فهل ينتقض وضوءه بناء على هذا التعليل أو لا ينتقض؟ والصحيح أنه لا ينتقض الوضوء، وبناء على ذلك يختص الحكم بلحم الإبل. وفي حكم لحم الإبل أكل سائر الأعضاء التي هي آخذة حكم اللحم كأحشاء الإبل وأكبادها، ويستوي في ذلك أن تؤكل مطبوخة أو غير مطبوخة، فالحكم في ذلك سواء. وبناء عليه فإن من أكل لحم الإبل يحكم بانتقاض وضوئه، يستوي في ذلك أن يأكل اللحم القليل أو اللحم الكثير. وهنا مسألة تتفرع على ما ذكرنا وهي شرب المرق، فلو أن لحم الجزور طبخ في مرق حتى اشتد ثم شرب ذلك المرق فهل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ للعلماء وجهان، أصحهما عند القائلين بالانتقاض أن الوضوء ينتقض، والسبب في ذلك واضح، حيث إن اللحم قد تحلل في المرق، والمرق آخذ حكم اللحم من جهة المعنى، ولذلك ينقض الوضوء كما ينقضه اللحم سواء بسواء. ولا يشكل على هذا أننا لا نوجب الوضوء من اللبن، مع أن المرق يشرب واللبن يشرب، والفرق بينهما واضح، وذلك أن اللبن ليس بمتحلل من اللحم، ولكن المرق متحلل من اللحم. والقاعدة أن الفرع يتبع أصله، فالشرع حينما حكم بانتقاض الوضوء من اللحم فإن سائر ما يتفرع على ذلك الذي حكم بكونه ماقضا يأخذ حكمه في الشرع، وبناء عليه فإنه إذا طبخ اللحم وغلا حتى اشتد وتحلل اللحم في الماء المطبوخ فإننا نحكم بانتقاض وضوء من شربه. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: وقد روى الحجاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فأخطأ فيه، وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث البراء بن عازب، يرويه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أبو داود في سننه، وابن ماجة والنسائي، وهو حديث ثابت. ويعتبر الحكم بانتقاض الوضوء من لحم الإبل قائما على حديثين: أما الحديث الأول فهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأما الحديث الثاني فهو حديثنا، وقد بينا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن هذا الحديث غير منسوخ، وأنه يدل دلالة واضحة على وجوب الوضوء من لحم الإبل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والسائل لم يبين من هو، وهذا من جهالة السائل، وجهالة السائل لا تضر في مثل هذا، حيث لا يترتب على ذلك كبير فائدة. وكذلك وقوله سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الغنم، قد جاء هذا اللفظ بقوله أنا توضأ، وللعلماء في هذا السؤال قولان: القول الأول أن مراد السائل الوضوء الشرعي، أن مراد السائل الوضوء الشرعي، أي هل نتوضأ وضوءا كاملا بالغسل والمسح للأعضاء المعهودة شرعا في الوضوء. والوجه الثاني أن المراد بقوله أنا توضأ غسل الفم وغسل الكفين لإصابة الطعام لحرمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. والسبب في ذلك أن المصلي إذا صلى وفي فمه رائحة الطعام ولم يتمضمض فإن ذلك يشوش فكره ويصرف نفسه عن كمال الخشوع والحضور وهو واقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، فحمل الوضوء على هذا الوجه. والصحيح المذهب الأول أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، وهو الغسل والمسح للأعضاء المعروفة المعهودة في الطهارة الصغرى. والدليل على ذلك أن القاعدة في الأصول إذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية فإن الواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية. وتوضيح ذلك أن لفظ الوضوء حقيقة تطلق بمعنى الشرع، تطلق على معنى لغوي عام، وتطلق على معنى شرعي خاص. فإذا جاء لفظها في الكتاب والسنة فإن الواجب صرفها على المعهود شرعا، لأنه هو الظاهر والقوي في الاحتمالين. ولذلك يكون قول من قال بالوضوء الشرعي أقوى وأولى وأحرى. وفي هذا الحديث مسألة مهمة تتعلق بتجديد الوضوء، وتوضيحها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في هذا الحديث وحديث جابر بن سمرة رضي الله عن الجميع، سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت، فلما قال إن شئت دل على التخيير وعدم الوجوب. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام إن شئت أي إذا شئت فتوضأ من لحوم الغنم، وحينئذ يستفاد من هذا أنه يشرع للمسلم أن يتوضأ الوضوء على الوضوء، لأنه قبل أكله للحم الغنم كان متوضئا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعيد الوضوء بعد أكل لحم الغنم أو لا يعيد، خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الوضوء وبين ترك الوضوء، فدل على جواز الوضوء على الوضوء، لأنه إذا شاء أن يتوضأ فإنه قد أوقع الوضوء على الوضوء، فدل على مشروعية التجديد. وبهذا القول قال الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع: واختلف العلماء في من جدد الوضوء، هل يشرع له أن يجدد الوضوء مطلقا أو فيه تفصيل؟ فذهب فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم إلى أن من توضأ وأراد أن يتوضأ مرة ثانية فإنه لا يتوضأ حتى يفصل بالفاصل. والفاصل عندهم ينقسم إلى قسمين: فإما أن يكون فاصلا بالعبادة كالصلاة، فإذا صلى ركعتي الوضوء مثلا ثم أراد أن يتوضأ ثانية فإنه لا حرج، وحينئذ ينال فضل التجديد. وأما الفاصل بالأعمال فقالوا إذا توضأ الوضوء الأول ثم أكل أو شرب وأراد أن يتوضأ ثانية فلا حرج، وحينئذ ينال فضل التجديد. واستدلوا على مذهبهم بحديثنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوضوء بعد أكل لحم الغنم، وهذا هو الوضوء المجدد. ولا شك أن أكل لحم الغنم وقع بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، فدل على أن الفضيلة في التجديد إنما تكون عند وجود الفاصل من عبادة أو عمل. عليه وسلم أجاز الوضوء بعد أكل لحم الغنم، وهذا هو الوضوء المجدد. ولا شك أن أكل لحم الغنم وقع بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، فدل على أن الفضيلة في التجديد إنما تكون عند وجود الفاصل من عبادة أو عمل. وذهب المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع إلى أنه ينال الفضل إذا فصل بالعبادة فقط، ولم يروا الفاصل بالفعل موجبا للفضل. وقالوا بل قال بعضهم إنه لو توضأ الوضوء الأول ثم توضأ بعده وضوءا ثانيا يعتقد الفضل فإنه مبتدع، وذلك لأنه يفعله على وجه الفضل. وذهب فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم إلى استحباب التجديد بدون تفصيل. ولا شك أن الحديث الذي معنا يدل على مشروعية تجديد الوضوء، ولكن هنا مسألة، وهي لو أنه توضأ في الوضوء الأول ثلاثا ثلاثا، فهل إذا جدد وضوءه تعتبر غسلة رابعة أو لا؟ قال جمع من العلماء إنها غسلة رابعة، ولذلك قالوا لا يجدد الوضوء إلا إذا كان الوضوء الأول دون الثلاث، احترازا من قوله عليه الصلاة والسلام لما توضأ وأسبغ الوضوء: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. قالوا فالغسلة الرابعة إساءة وتعد وظلم، ولذلك لا يجدد إذا كان قد أسبغ تثليثا. ورأوا أنه يفعل ذلك في الأعضاء التي، ويفعل ذلك إذا غسل الأعضاء مرة أو مرتين. وكنا نميل إلى هذا القول ونرتاح إليه، ولكن تبين أن السنة هنا مطلقة، وأن هناك وجها قويا للقول بالجواز. ولما تأملنا المسألة وجدنا أنه ولو توضأ مرة واحدة فإنه سيكون قد مسح برأسه مرة واحدة، وتكرار المسح مكروه كما لا يخفى. وبناء على ذلك يرد الإشكال في المرة الواحدة كالثالثة سواء بسواء. فالذي تطمئن إليه النفس أن التجديد مشروع على الإطلاق، ومع وجود الفاصل يقوى بحديثنا، وأنه لا فرق بين من غسل ثلاثا أو غسل مرة أو مرتين. ولكن لو احتاط الإنسان فإنه أفضل وأكمل. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب الوضوء من مس الذكر. يقول المصنف رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء. ومس الذكر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مباشرة بدون وجود حائل، والحالة الثانية أن يكون بوجود حائل. فأما إذا كان مس الذكر بوجود الحائل فإنه لا ينقض الوضوء، في قول جماهير السلف والخلف من أهل العلم رحمة الله على الجميع. وذلك لأنهم حملوا حديث طلق بن علي الحنفي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده صلوات الله وسلامه عليه عن مس ذكري، فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: والمراد بذلك أن يمسه مع وجود الحائل من فوق الثوب أو من فوق الإزار ونحو ذلك. وأما إذا كان مس الذكر بدون وجود حائل كأن يفضي بالبشرة إلى البشرة، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول إن مس الذكر بدون حائل يجب انتقاض الوضوء، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث. القول الثاني إنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث صححه الأئمة كالإمام أحمد، وكذلك قال الإمام البخاري رحمه الله إنه أصح شيء في هذا الباب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، فدل على أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء، وأكدوا ذلك بأن مس الذكر يحرك الشهوة، ولذلك الغالب فيه أن يحرك شهوة الإنسان خاصة إذا لم يوجد الحائل، فنزل السبب منزلة ما ينشأ عنه من الانتقاض، ولذلك النوم ينزل منزلة الحدث حكما، فكذلك مس الذكر ينزل منزلة الخروج حكما. أما الحنفية رحمة الله عليهم فقد استدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال صلوات الله وسلامه عليه: وهل هو إلا بضعة منك؟ ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالوضوء، فدل على أن مس الذكر لا يوجب انتقاض الوضوء. وأما سبب الخلاف في هذه المسألة فتعارض هذين الحديثين، أحدهما يدل على أن المس ناقض، والثاني يدل على أنه غير ناقض. فمن رجح حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قال بالنقض، ومن رجح حديث قيس طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال بعدم النقض. والذين قالوا بعدم النقض يستدلون بالأصل، فقالوا الأصل أنه متوضئ ولم يخرج منه شيء، ومس الذكر ليس بناقض عينا، أي ليس بحدث بذاته ولكنه في حكم الحدث. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول باعتبار مس الذكر ناقضا للوضوء لما يلي: أولا، لصحة دلالة السنة على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وأما ثانيا، فلأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه لا يقوى على معارضة حديث بسرة بنت صفوان، وذلك من وجوه: الوجه الأول أن المراد بحديث طلق ما كان بحائل، وأما حديث بسرة فالمراد به ما كان مباشرة. الوجه الثاني أن حديث طلق بن علي يعتبر متقدما على حديث بسرة وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، وتوضيح ذلك أن حديث طلق بن علي قد جاء في الرواية الكاملة أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فسأله عن مسألة مس الذكر هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض. وهذا يدل على أنه كان في أول الإسلام، وحديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان متأخر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه إلى عام خيبر، فهو متأخر عن حديث طلق بما لا يقل عن 5 سنوات من بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يقوي القول بالنسخ، فلا مانع أن يكون الأمر في أول الإسلام على الرخصة، ثم نزلت العزيمة بعد ذلك أن من مس ذكره عليه الوضوء. وهذا هو أقوى الوجوه في الجواب عن حديث طلق بن علي. ولذلك يقوى القول بأن حديث من مس ذكره أقوى في الدلالة على النقض، ولأن حديث من مس ذكره فيه احتياط وصيانة للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالعمل به أحوط وأسلم. ولأن حديث طلق بن علي ينفي الوضوء، وحديث أبي هريرة وبسرة بن صفوان يثبت الوضوء. والقاعدة أن المثبت يقدم على النافي، وأدلة الإثبات أقوى من أدلة النفي. لهذا كله يترجح القول بأن مس الذكر يعتبر ناقضا للوضوء. وإذا كان مس الذكر ناقضا للوضوء ففيه مسائل. المسألة الأولى، ينقض مس الذكر الوضوء إذا كان بشهوة أو بدون شهوة، فمن مس ذكره فعليه أن يعيد الوضوء سواء وجد الشهوة أو لم يجدها. والسبب في ذلك أن الغالب وجود الشهوة، والنادر أنه لا يجد. والحكم في الشرع للغالب والنادر لا حكم له. المسألة الثانية، في حكم الذكر الدبر، فمن مس حلقة الدبر فإنه ينتقض وضوءه. للحديث الآخر، من مس فرجه فليتوضأ. والفرج مأخوذ من الانفراج، وهو يطلق على القبر والدبر معا. ويقوى على هذا، فإنه إذا مست المرأة فرجها من القبر أو الدبر انتقض الوضوء، فلا يختص الحكم بالذكور وإنما يشمل الإناث والذكور. المسألة الثالثة، يستوي أن يمس ذكره أو يمس ذكر الغير، كما هو الحال في الطبيب إذا احتاج إلى لمس الذكر لوجود ضرورة العلاج. فإنه إذا مس ذكر المريض بدون حائل فإنه ينتقض وضوءه كمس ذكره. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله القائلين بوجوب الوضوء. وخالف في ذلك بعض أصحاب الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حكم ذكر الإنسان لا ذكر غيره. وقد أجيب بأن الشريعة تنص على الشيء تنبيها على المثل. وأصل مسألتنا راجع إلى مسألة القياس، وهي مسألة أصولية دلت الأدلة الشرعية على أنه حجة. ولذلك يستوي أن يمس ذكره أو يمس ذكر الغير. المسألة الرابعة، يستوي في ذلك الغير الممسوس أن يكون صغيرا أو كبيرا. فالمرأة إذا غسلت لصبيها الصغير فإنه ينتقض وضوءها ولو تكرر ذلك منها، لأن النص وارد بالإطلاق. وفي حكم ذلك مس الإنسان لذكره ولو تكرر. وبناء عليه فإنه ينتقض وضوءها على جميع هذه في جميع هذه الصور. المسألة الخامسة، هل يلتحق بالذكر غير الذكر مما جاوره من الأعضاء؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الانتقاض يختص بالذكر والأنثيين، وأما الأنثيان وكذلك الرفغان. وأصل الفخذين كل ذلك لا يوجب انتقاض الوضوء. وكذلك لو مس فخذه فإنه لا ينتقض وضوءه. وقال بعض السلف إن مس رفغيه أو فخذيه وجب عليه أن يعيد الوضوء. وهو مروي عن عروة بن الزبير رحمه الله. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الحكم يختص بالعضو دون غيره، ولكن في الأنثيين خلاف قوي عند بعض المتأخرين من أصحاب المذاهب. وله وجهه على مسألة المذي المشهورة في قوله عليه الصلاة والسلام ليغسل مذاكيره، فلما قال عليه الصلاة والسلام ليغسل مذاكيره دل على أن الأنثيين تكون في حكم الذكر، ولذلك إذا بال الرجل فإنه يغسل الذكر والأنثيين. وهذا يقوي قول هؤلاء المتأخرين في الأنثيين فقط، وهو أقوى ما يكون، لأن له وجها من السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره ظاهره أن يكون المس بباطن الكف، واختلف العلماء لو وقع المس بظاهر الكف أو يقع المس بالساعد أو يقع المس بغير اليد من الأعضاء. مثال ذلك ما يقع في حالة لبس الثياب التي تستر العورة، فإن الإنسان إذا أراد أن يلبس الإزار أو يلبس السروال وما في حكمهما ربما لمس العضو بظاهر يده لا بباطن اليد، وحينئذ يرد السؤال هل ينتقض وضوءه أو لا. فمذهب جمهور العلماء أنه لا ينتقض، لأن المس إنما يكون بالإفضاء بباطن الكف، وهو أشبه ما يكون بحالة الباطن بالباطن لا بالظاهر. وقال بعض العلماء ظاهر الكف وباطنه على حد سواء، لأنه صدق عليه أنه مس. ولكل القولين وجه، والاحتياط أن يعيد الإنسان وضوءه إذا كان بظاهر الكف، أما إذا كان بالساعد فإنه يضعف القول بأنه ينتقض وضوءه، ولذلك لا يحكم بانتقاض وضوئه إذا مس الذكر أطراف الفخذين، ففي حكمهما الساعدان. وعليه فإنه لا ينتقض الوضوء إلا بأحد وجهين، إما أن يمس بباطن الكف، وإما أن يمس بظاهر الكف على الاحتياط لا على اللزوم. واختلف العلماء رحمهم الله الذين يقولون إن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء، هل يستوي في ذلك الحائل الخفيف والكثيف؟ فقد اتفقوا على أن الحائل الكثيف لا يوجب انتقاض الوضوء، ولكن إذا لبس القفاز وكان القفاز خفيفا شفافا ولمس الذكر فهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ الصحيح في مسألة الحوائل الخفيفة أنه لا ينتقض الوضوء، كما لو جامع بحائل خفيف فإنه لا يجب عليه الغسل لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ومس الختان الختان، وقوله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وألزق الختان بالختان. فهذا يدل على عدم وجود الحائل مطلقا، سواء كان الحائل خفيفا أو كان كثيفا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أكل لحم الإبل ثم صلى ولم يكن يدري أن ما أكله كان لحم إبل إلا بعد صلاته، فهل يعيد الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أكل لحم الجزور وصلى وهو لا يدري أنه أكله، أو أكل لحم الجزور ثم نسي أنه أكله وصلى، ففي كلتا الحالتين يطالب بإعادة الوضوء والصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم ورتب النقض على وجود الأكل، فيستوي في ذلك أن يشعر به أو لا يشعر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لألبان الإبل، ألا نقول إنها مستحلبة من الجسم وأنها فرع تأخذ حكم أصلها فتوجب الوضوء؟ أثابكم الله. هذا ليس بفرع مستحلب، وفرق بين الفرع الذي يستحلب من أصله وبين الفرع المصاحب لأصله أو الناشئ من أصله الذي لا يكون ناشئا من أصله. فاللبن ليس بمستحلب من اللحم،